دخول الأحقاد اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر صفر. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثالث من كتاب الكافي كتاب العقل والجهل بين عليه السلام أن العقل وعرفه بجنب عماله ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. حيث عرفه بما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان انثارت لدى الراوي هذه الإثارة العلمية والسؤال الذي مؤداه أن العقل يعني دوما فيه نزعة الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الفلاح والنجاح. إذن فالراوي هكذا تساءل في جنب علمي أنه نشاهد العقل في أماكن ينتج منه ويستخدم ويوظف للشر، كما مثلا مثال ذلك في معاوية. فما الذي كان في معاوية؟ هذا سؤال الراوي. فيقول عليه السلام جوابا ودفعا لهذا التساؤل عند الراوي، يقول أن تلك ليست هي العقل، تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. طبعا هذا البيان منه عليه السلام ذكرنا أنه يتطابق مع الحديث القدسي الذي مر أن العقل شأنه الطوعانية والطيعانية والطوعية لرب العالمين، يعني كما قيل له أقبل فأقبل ثم أدبر فأدبر. فهذه الأوصاف التي أطلقت من ساحة العزة الإلهية تجاه العقل كيف كانت تدل على خيرية المحض للعقل. العقل خير محض لا شر فيه، في حين هو مخلوق ويحتاج إلى التكامل، ولكن خيرية محضة. أما الشر فهو قرين ووليد سائر قوى الإنسان الأخرى، سائر قوى الإنسان الأخرى. فهذا مائز مهم. طبعا بحسب البيان العقلي هو البرهان العقلي، نعم يوصل إلى هذه النتيجة المبينة في الروايات، باعتبار أن الشرية لاحظوا في تعبير القرآن الكريم اهبطوا يعني إلى الأرض بعضكم لبعض ماذا؟ عدو. العداوة والشرية يرمز لها في القرآن الكريم عند الهبوط. الهبوط إلى ماذا؟ الهبوط إلى الدرجات النازلة، بخلاف العقل فيه علو. سيما أن العقل ليس فيه مقادير، هو الشرية من تنشأ من مقادير، من الضيق تبدأ الشرية، انتهاء الأعدام، الشرور أعدام نقائص، بخلاف العقل حيث لا محدودية ففيه هناك خيرية محضة. نعم، كيف أن بقية القوى سيما القريبة الأفق من العقل تلك فيها نكراء شيطنة وشبيهة بالعقل وليست بالعقل؟ كيف يكون شبيهة بالعقل؟ مثال الوهم، قوة الوهم. المقصود من الوهم ليس الوهم الذي يستعمل في اللغة بمعنى السراب، المقصود من الوهم يعني الإدراك الإدراك المجرد عن المادة المقيد لكن بجزء خاص أو بمادة. القوة التي مثلا حب زيد، حب المال، حب كذا، هذا يعبر عنه إدراك وهمي. وهمي يعني ليس أنه سرابي، اصطلاح في اللغة، في اللغة العقلية، ليس بمعنى سراب، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ليس مجرد محض، مرتبط ماذا؟ بجزئي مادي. أما حب الله لا يعتبر وهم، حب الله يعتبر عقل، مع أنه حب ومرتبط ب يعني وجود عيني واقعية يعني حقيقية وليست كلية عنه، لكن مع ذلك يعتبر عقل. إذن الفارق بين الوهم والعقل ما هو؟ في الوهم يعني الوهم الذي ليس بمعنى اللغوي، ليس الذي بالمعنى اللغوي، ليس بمعنى سراب الوهم في اللغة العقلية، بمعنى أن المعنى المجرد أو الواقعية ولو المجردة مرتبطة بجزئي مادي. ومن ثم لا يكون حب الآخرة وهم، وإنما يكون عاقل، لأنه ليس مادي، مادة عربية. لاحظ الوهم ينشأ من شرور بخلاف العقل. وسبحان الله الآن هذا أمر يعني مشهود عند كل البشر. الآن في النظم الغربية عندهم بأن المتدين بأي دين ما، بأي دين، يعتقد عبر ذلك الدين بالغيب وبالآخرة وما وراء المادة الفيزيائية، ميتافيزيقا، أي دين هذا خير، باعث على الخير للمتدين. أما اللاديني منبع الشرور. هاي بحوث اجتماعية الآن في العلوم السياسية والقانونية مسلمة عندهم. وما السبب في ذلك؟ لأن هكذا استقصهم قبل، أن العقيدة المادية والعقيدة اللي هي دهرية قديمة أو الرأسمالية المفرطة اللي هي يعني مادية محضة، أو العقيدة الطبيعية يؤمن بالطبيعة ولا غير المحسوسة، هذا المذهب المادي ينجم منه شرور لا غير متناهية. لماذا؟ لأنه محدود، وإذا احتبس عند فرص النجاح ماذا؟ ينفجر أو يجرم ويعتدي عدوان على آخر، فيكون منبع الشرور، فيكون منبع الشرور. شوف شلون الاستدلال العقلي لا ينخرم، وهو استدلال فطري وحياني. أما الذي يؤمن بأي دين ما، يعني دين ما يشترك في التوحيد بعبارة أخرى، الأديان الإلهية التي تعتقد بالتوحيد. طبعا في منطق، لعلمكم في منطق البحوث الأديانية البشرية عليها كبحوث أكاديمية وما شابه ذلك، حتى المشركين يندرجون في المتألهين كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كما يشير القرآن الكريم: ولئن سألتهم، يعني المشركين العرب أو القريش آنذاك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. العقل مو مثل المادي، ما يهلكنا إلا الدهر. يؤمن يعني في جانب تألهي غيبي، وهذه خطوة متقدمة تعتبر بالقياس إلى الدهري والمادي. لذا الآن بات من الواضح في العلوم الاجتماعية، في علوم النفس الاجتماعي، في علوم التربوية، في العلوم الإنسانية، في العلوم السياسية، في العلوم القانونية، علوم استراتيجية، علوم عديدة، بات من الواضح أن الذي يؤمن بالدين خيري، أما اللا دين شري. الذي يؤمن بالدين وبالتأله عنده منفس، عنده رحابة أمل، عنده رحابة سعة أفق. إذا اصطكت عليه أسنة القضاء والقدر والبلاء والابتلاء لم ينفجر. لماذا؟ سعة الصد تبقى عنده. لما؟ لأنه يطمع فيما وراء. الأفق ليس مسدودا عليه، الإنسان يعيش بالأمل. أعظم عبادة أمتي، أعظم، سبحان الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله بيتك الطيبين الطاهرين، أعظم عبادة أمتي، أعظم، ظهر الرواية هكذا، أي انتظار الفرج. سبحان الله، شوف لاحظ انتظار الفرج، لأنه يجعلك خيري ها محض، المنتظر للفرج. هلك المستعجلون، مستعجل عقيدة في انتظار الفرج ضعيفة، يستعجل. طبعا انتظار الفرج ليس تعني عدم تحمل المسؤولية، بالعكس تعني طول النفس في تحمل المسؤولية والوظائف العامة والخاصة، تجاه الوضع العام والوضع الخاص، وحيوية النشاط، وحيوية على حال الحركة وما شابه ذلك. لا تعني الجمود، لأن الجمود هو بسبب الإياس، أما الذي هو واسع الأمل بالعكس ما يعرف. لذلك هم في مثلا يوم عاشوراء يستغربون من سيد الشهداء: لم أرى مكثورا قط أربط جأشا وأمضى جنانا من الحسين بن علي. كلما كثر في أصحابه وأولاده القتل وازداد، يعني ازداد بلا منظمون روايات المقتل، رأيناه يتهلل وجهه استبشارا. لماذا؟ لأنه بعد إمام، سبط النبي من العترة المطهرة، إمام من الله، فيرى الأفق واسع، المصير لا ينحصر بدار الغرور، ولا ينحصر المشروع فقط بهذا يوم عاشوراء. المشروع الإلهي متطاول ما شاء الله. المسير هناك الظهور، هناك دولة الظهور، هناك دولة الرجعة، أي ما شاء الله بنون. لذلك سبحان الله تعبير القرآن الكريم حول الرجعة، هذا التعبير إما في ذيل دي الآية الكريمة ونريد أن نمنع الذين استضعفوا، أو ها ولقد كتبنا من بعد الذكر في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ظهر ذيل هذه الآية إن في ذلك لبلاغ لقوم عابدين. شو بلاغ؟ يعني بعد بلغة، يعني أليس تريد أن تصل لهدف وتطمئن بالهدف؟ إن في ذلك لبلاغ. الاعتقاد بالرجعة يخلق لدى الإنسان مقاومة في تحمل المسؤولية، قدرة صلابة في تحمل المسؤولية، عدم انحراف. لو عاث الناس كلهم فسادا وبقيت أنت وحيدا عليك مسؤولية الصلاح والإصلاح. لماذا؟ أي جماعة عندها فساد في مالي، دي الجماعة عندها فساد، إذا وليكن أنت مسؤولية غير، أنت ستقبل على مساءلة في المعاد، ستقبل على مساءلة في البرزخ، ستقبل على مساءلة في الرجعة. إذا عندك مشروع انتظار، أعظم عبادة أمتي انتظار الفرج، تستقيم في تحمل المسؤولية، تستقيم في الاستقامة. إن إبراهيم كان إبراهيم أمة، ولو فرض لما؟ لأنه أنت المشروع تحس أن المشروع يتجاوز هذا الجيل وهذه الأجيال، مشروع ضخم، المشروع الإلهي. وما يعنيك أن استقام من استقام أو لم يستقم من لم يستقم. نعم، فإذا نلاحظ أنه الاعتقاد الديني خيري. الآن هم وصلوا للنتيجة، الآن حتى شوف النظم الغربية تبذل أموال للأديان لا لأجل اعتقادها بالدينها، أي أن تتعامل مع الدين من جهة منفعة مادية مالية، باعتبار شوف أنه المتدين انتاج العملي، انتاج الوظيفي، انتاج العلمي، الأمن المدني، سلمية المدنية أفضل من لا دين. فيا ليتهم نقبوا أكثر بعد، لرأوا أن كل محرمات الله من الفجور من الفحشاء من هي تسبب سلب الأمن المدني الذي تنشده البشرية. أمن البشر فيما أمنهم، فيما أعطاهم الله من أمان، وهو حلال الله، وهو طاعة الله. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا خفي الألطاف. لطيف، ألا يعلم من خلق؟ نظام خلقته مخلوقاته يعلمها الله عز وجل، ما يسعدها، وهو اللطيف الخبير، يا خفي الألطاف. ففي الحقيقة إذن الدين خيري، منبع خير، لا كما يقوله السذج السابقون الدين أفيون الشعوب. كيف أفيون الشعوب؟ الدين خيري الشعوب، الدين بالعكس خيري الشعوب، يولد السلم المدني، يولد الأمن والأمان، يولد الالتزام والتعهد. أما بخلاف اللادين، بخلاف الفحشاء، نريد أن نحافظ على السلم المدني، كيف نروج الفحشاء؟ سواء في الفضائيات أو في المخامر أو في المقامر أو في الدعارات، هذه كلها تسبب إجرام، كلها تسبب حرص على المادة وطمع واستكلاب واستشراف واستئذاب وثعلبية وسبعية. بينما البعد الديني خيري، ليس تخلفي، الدين هو تقدمي، واللادين تخلف. لأنه الآن تنشد البلد الشرعي ماذا تنشد؟ الأمن والأمان والنشاط. هذا الذي يعتقد بالآخرة ويعتقد بالغيب في الحقيقة شو جنب البعد العقلي بخلاف القوى النازلة، دوما هو يعيش الأمل، لا ينتحر، لا يجرم، سعة صدر لديه، حلم عنده، يعالج المشاكل الاجتماعية الأسرية. الآن كثير من المشاكل الأسرية التي تنوء بها الدول لحل مشاكل الأسرة سببها الاستشراه المادي، طمع. شوف الثقافة الرأسمالية ثقافة استهلاكية، حرص على الاستهلاك أكثر فأكثر، بذخ أكثر فأكثر، زخرف أكثر فأكثر، بطر أكثر فأكثر. هذا يصير عنده شنو؟ يصير بتر عنده يولد حرص على المادة أكثر، يولد حرص على السرقات في بيت المال أكثر فأكثر، يولد فساد إداري أكثر فأكثر. صلاح الدول وطاقم الدول ومدراء وظائف الدول وشعبه بين يكون بالعكس علماء زهداء دينيون لا ماديون. شوف لاحظ كيف أن حتى عمارة الدول بالدين لا بالمادة، بالفلسفة الدينية لا بالفلسفة المادية والرأسمالية وفلسفة نظام السوق. لاحظ كيف هالبحوث التي هي مباركة من الحديث المبارك منهم عليهم السلام يعطينا أبعاد وسيعة في مجالات عديدة ترتبط بالعقل خيرية محضة، بقية القوى النازلة اللي هي مرتبطة بالنشأة الأرضية والدنيوية دوما مصاحبة للشرية والشرور. لذلك هو تعبير سلام الله عليه العاقل. أما إذا ماذا هذا؟ هذه التخطيطات الاستراتيجية الرهيبة هذه ليست عقل، ليست تدبير، ليست تنمية، ليست تطور، لا، تلك النكرة، تلك الشيطنة شبيهة بالعقل وليست العقل. السلاح الكيميائي، السلاح البيولوجي الفتاك، السلاح الكذا، سلب ثروات الشعوب، تدمير الشعوب بشكل خفي، أمراض فتاكة تنشر بين أخرى وأخرى. نعم، إقعاد شعوب العالم الثالث عن التنمية، هذه ليست هي شبيهة بالعاقل، ليست بعاقل. وإلا إذا كان عاقل تريد الخير المحض للجميع، شبيهة بالعقل وليست بعقل، لا يغرنك. النظام السوق، نظام الرأسمالي، النظام مثلا حرية الجنسية المفتوحة أمام كل رائحة نتنة ورائحة كذا، لا، هذه ليست هي خيرية محضة. تدبير ما شابه ذلك، نعم، شعارات براقة، فلسفات براقة ما شابه ذلك تثير لدى الشعوب الجانب النزوي الخسيس فيها وليس تجذبها من أسافلها وتسف بها، تجذب جذابة لكن تجذبهم من الأسافل ولا تجذبهم من المعالي إلى المعالي إلى العوالي. جذب من الأسافل للسفاسف، دحور فيها. فالمقصود أي مكان إذا جنبت دوما قوة العقل خيرية محضة كما يبين عليه السلام. وعلينا أن لا يختلط علينا الأمر بين ماذا وماذا. حتى لاحظ شوف بعض الفئات التي تتقمص جوانب نورية، أفرض رياضات روحية ما شابه ذلك، ولكن البغية النهائية ماذا؟ هي ترك النور وترك الغيب وترك الوحي والإسقاط بشكل إغراقي في المادة باسم الرياضات الروحية ليترك الفقه. زين، الفقه فيه الفقه والفروع وشريعة الله ودين الله، فيه النجاة من السقوط في براثن المادة وبراثن الشر والطيران إلى الخير باسم الشيء النوري. أنا مثلك باسم العقل لكن يصادر العقل، باسم النور يصادر النور. يصادر النور. ففي الحقيقة إذن ماذا؟ إذن هذه نقطة مهمة، التلبيسات تلك، لاحظ التعبير عليه السلام، تلك النكراء، تلك الشيطنة، تلك شبيهة بالعاقل وليس بالعاقل، شبيهة بالنور وليست بالنور، رياضات روحية نورية، دعاء كذا، لكن لأجل أن يجرف الآخرين إلى ترك النور، إلى السقوط في ترك ضوابط الشريعة وحدود الشريعة، وما وما وما وما هذا، هذه النفرة من ضوابط الشريعة. أليس ضوابط الشريعة تحريم الفواحش؟ أليس ضوابط الشريعة تحريم العدوان؟ ما الذي يؤرقكم من ضوابط الشريعة والفقه؟ تريدون أن ترمون بالناس إلى براثن النزوات والغرائز باسم النور؟ أي نور هذا؟ الظلام. تلك شبيهة بالنور وليست بالنور. كم من التلبيسات تقع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.